هذه الحياة الدنيا قد طبعت على الكدر لا تصفو لأحد. هذه الدنيا إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا، وهذه الدنيا لا يدوم على حال لها شان. يقول الله جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فهذه الدنيا دار عناء ودار ابتلاء، وهذه الدنيا جعلها الله جل وعلا دارا للأحزان والكروب. ولهذا وصفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنها سجن المؤمن، لأن المؤمن مهما يكون فيها على حال فإن المنغصات كثيرة. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه الحياة الدنيا مليئة بالغوائل والآفات، كشف الله جل وعلا لأوليائه عيوبها وعوراتها حتى نظروا في شواهدها وآياتها ووزنوا بحسناتها سيئاتها، فعلم أولياء الله أن هذه الحياة الدنيا يزيد منكرها على معروفها، ولا يفي مرجوها بمخوفها، ولا يسلم طلوعها من كسوفها. تظهر للناس في صور مليحة تستميل الناس بجمالها، ولها أسرار وسوء قبح تهلك الراغبين في وصالها. فهي فرارة من طلابها، شحيحة على أهلها بإقبالها، وإذا أقبلت الدنيا لم يؤمن شرها. ولهذا خافها النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فقال صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. هذه الدنيا ذمها الله جل وعلا في كتابه الكريم، ووصفها ربنا تبارك وتعالى بأوصاف كثيرة تدل على حقارتها وذمها، وتدل على ضعتها وعدم وزنها شيئا عند الله تبارك وتعالى. مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذه الحياة الدنيا مر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بجد ضعيف هزيل ميت، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن الدنيا أهون على الله جل وعلا من هذا الجد الميت. هذه الحياة الدنيا لو كانت تعدل عند الله جل وعلا شيئا ما سقى منها كافرا شربة ماء. ولو تأمل المؤمن تلك الآيات العظيمة التي وصف الله جل وعلا فيها الحياة الدنيا بأنها دار لهو ودار لعب، وأن الدار الحقيقية هي الدار الآخرة التي هي دار الحياة الدائمة الأبدية، دار الحيوان كما وصفها الله سبحانه وتعالى. قال رجل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يسأله أن يصف له هذه الحياة الدنيا، فقال: يا أمير المؤمنين، صف لنا الدنيا. قال: وما أصف لك من دار من أمن فيها ندم، ومن افتقر فيها حزن، ومن استغنى فيها افتتن. حلالها حساب وحرامها عقاب ومتشابهها عتاب. وكان مالك بن دينار رضي الله عنه ورحمه كان يقول للناس: اتقوا السحارة، هذه الدنيا فإنها تسحر قلوب العباد. وكان الحسن يقول: والله لقد أدركت أقواما كانت الدنيا أهون عليهم من التراب الذي يمشون عليه، ما يبالون أشرقت الدنيا أم غربت، ذهبت إلى ذا أو ذهبت إلى ذا. والمقصود أيها الإخوة أن يوطن الإنسان نفسه على حقارة الدنيا ودناءتها، وأن يعلم أن هذه الحياة الدنيا ميدان للبلاء والنصب والنكد، ابتلي فيها الأنبياء وذاق مرارة فطامها الصالحون من بعدهم، تقلبت عليهم أحوال الدنيا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى وينزل الله جل وعلا له من أصناف البلاء ما يتوطن به من اتبعه من المؤمنين، على أن هذه هي حقيقة الدنيا. نبي الله أرسله الله جل وعلا بالهدى، أيده بالوحي، بعثه بالرسالة، ومع ذلك يسلط عليه سفهاء القوم وغلمانهم، ويطرد من مكة، ويتبعه الناس بالأذى، ويلقى عليه سل الجزور، ويهان أصحابه وهو يرى، حتى يأتيه أحدهم فيقول: يا رسول الله، ألا ترى ما حل بنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله بنا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بصفته الواثق من ربه المعلم لأصحابه ولمن اتبعه، أن هذه الحياة الدنيا ليست مفروشة بالورود، أن هذه الحياة الدنيا فيها كدر، أن هذه الحياة تحتاج إلى جهاد، أن هذه الحياة تعتريها الهموم والغموم والمنغصات لا تصفو لأحد. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم قوم تستعجلون، لقد كان الرجل في من كان قبلكم يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ما يرده ذلك عن دينه. يصبره النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلن لأصحابه ولمن أراد أن يكون من أتباعه أن هذه الحياة الدنيا قد خلطت بالأذى، وأن هذا الطريق إلى الله جل وعلا طريق طويل قد حف بالمكاره وحف بالشهوات وحف بالأمور الصعاب التي تستوجب من أهلها أن يكونوا صابرين، أن يكونوا إلى الله جل وعلا راغبين وإليه لاجئين ولحاجاتهم بربهم منزلين. هذه هي حقيقة الدنيا. ولذلك إذا تقرر عند المؤمن أن هذه هي حقيقة الحياة الدنيا اطمأن، وعلم أن ما يصيبه إنما هو من عند الله الذي جعل هذا الأمر في هذه الحياة الدنيا طريقا إليه، فيبتلي الله جل وعلا العباد. ولهذا كان أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، يبتلى الناس على قدر إيمانهم. فإذا كان في إيمانهم صلابة شدد لهم في البلاء، وإن كان في الإيمان رقة خفف عنهم. ولهذا تأمل كيف ابتلي أنبياء الله جل وعلا. أيوب عليه السلام نبي الله يبتلى 18 عاما بأشد أنواع الابتلاء حتى يدعه أقرب الناس إليه، ولم يبق معه إلا زوجته التي كانت تخدمه وقد أصبح جسدا باليا كأنه شبح بلا روح. ومع هذا كان يوقن أنه مبتلى من الله جل وعلا، وأن هذه الدنيا ليس للمؤمن فيها إلا الرضا عن الله جل وعلا، فيجعل الله عاقبة أمره خيرا: أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. ثم بعد ذلك يأتي يونس ذا النون، ويجري الله جل وعلا تلك الفتنة عليه لما ركب معهم في السفينة وهاجت بهم الرياح فاستهموا ووقعت القرعة عليه عليه السلام. وفي الثانية والثالثة كلما اقترعوا يقع ذلك السهم في نصيبه فيكون هو الذي سيلقى في البحر، يخضع للأمر الواقع، استسلم لأمر الله ويلقى في البحر في ظلمات ثلاث: ظلمة البحر، وظلمة الليل، وظلمة بطن الحوت. ومع هذا ينادي من تلك الظلمات لربه تبارك وتعالى: سبحانك إني كنت من الظالمين، فيستجيب الله تبارك وتعالى له. إذن أيها الإخوة، من رام هذه الحياة الدنيا بلا هموم ولا غموم ولا امتحان ولا ابتلاء ولا خوف ولا قلق، فليعلم أنه قد رام أمرا لا يمكن أن يكون في هذه الحياة الدنيا، طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقداء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. الذي يريد أن تكون الحياة صافية بلا هموم ولا غموم كالذي يبحث عن جذوة من النار في وسط الماء، وهذا أمر لا يكون. ف فهذه الحياة الدنيا دار للهموم، دار للغموم، دار للنصب، دار للكبد، دار للمعاناة، دار للابتلاء. فلا بد أن يوطن الإنسان نفسه على هذه الحقيقة التي إذا أيقن بها علم كيف يدفع ذلك بالأساليب الشرعية التي جاءت في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الزمن، زمن الحضارة والتقدم، ازدادت هذه الأمراض وهذه الابتلاءات والفتن ظهورا بين الناس. فنحن عندما نتكلم عن القلق ونتكلم عن الهم والغم ونتكلم بصفة عامة عن الأمراض النفسية، نجد أن هذا الزمن قد ارتفعت فيه معدلات هذه الأمراض إلى نسب لم تكن معهودة من قبل، لأن هذه الحياة الدنيا قد انفتحت على الناس، وبالتالي أقبلوا على دنياهم ونسوا جانب الروح، جانب الإيمان، جانب الحياة الحقيقية. ولذلك زادت هذه النسب، وكان انتشار الأمراض والهموم والغموم أحد إفرازات تلك الحضارة التي ركزت على متطلبات الجسد وأهملت متطلبات الروح. القلق والهم هو أحد أبرز هذه المشاكل والابتلاءات التي يعاني منها كثير من الناس. فماذا نعني بالقلق؟ القلق أيها الإخوة المقصود فيه الانزعاج وعدم الاستقرار، والهم أحد نتائجه، والقلق كالمقدمة للهم. ويعرفه أهل الاختصاص، يعرفون القلق بأنه حالة من الانفعال نفسية تنتج عن شعور الإنسان بالخوف أو العجز، أو تنتج كردة فعل لخطر خارجي متوقع. حالة انفعالية نفسية تنتج عن شعور الإنسان بالخوف أو العجز، أو تكون ردة فعل لأمر متوقع خطر خارجي أو غيره فينتج عنها القلق. والقلق أقسام، قسم يسميه العلماء بالاعتيادي أو العادي أو الموضوعي أو الواقعي، وهذا النوع من القلق يكون مصدره أمر حقيقي موجود، وهذا النوع من القلق لا خوف معه، لأن خوف عادي أو قلق عادي أو طبيعي فلا خوف معه، لأن هذا النوع أمر طبيعي يقع فيه أحد الناس أو كل الناس، مثل القلق الذي ينتاب الناس عند الامتحانات أو عند دخول الإنسان إلى عمل جديد أو زواج أو عند تغيير المنزل أو العمل، أو عندما يصاب الإنسان بانفعال طارئ لا يدري ما سببه فيعرض له القلق. وهذا النوع كما يسميه العلماء يسميه القلق العادي أو الموضوعي أو الواقعي، وهذا كما قلت يعني الإنسان يقلق على صحته لمرض عارض، أو يقلق التاجر على تجارته لأمر طارئ. وهذا النوع يعني قد يكون مصحوب بنوع من الإحساس بالانقباض أو عدم الارتياح، عدم الشعور بالطمأنينة، التفكير الملح قد يصحب هذا النوع نوع من الأرق، وقد ينتج عن ذلك فيما بعد نوع من شدة الخفقان في القلب أو إحساس بالتشنج وبعض الأعراض التي ذكرها العلماء. لكن كل هذا إذا كان يسيرا عارضا هذا يسميه العلماء خوف طبيعي اعتيادي واقعي، ليس منه خوف أو ليس منه مضاعفات أكثر من هذا الأمر العارض الذي سرعان ما يزول، وهو الأمر الطبيعي يعرض لكل الناس. لكن النوع الثاني وهو القلق المرضي الغير طبيعي هو ما زاد عن هذا المقدار، فيكون مصاحبا للإنسان، فيكون ملازما له كالمرض، فتجده دائم القلق كثير الاضطراب. وهذه المصطلحات سواء الهم، القلق، الخوف الزائد عن قدر الحاجة، هذه مصطلحات مترادفة. ولهذا لما تكلم الغزالي رحمه الله عن الخوف المفرط، قال: هو خوف زائد مذموم يخرج بالإنسان إلى اليأس والقنوط ويمنعه العمل. فهذا يشترك فيه القلق ويشترك فيه الهم ويشترك فيه الخوف المذموم وهو الزائد عن قدر الحاجة. ولما تكلم ابن حزم رحمه الله عن مصطلح الهم مر على هذه المصطلحات لأنها متقاربة، وأشار إلى أن الهم خبرة نفسية مؤلمة، وقال أن أشد هذه الأشياء على الناس هي الهم والفقر والخوف والمرض، وأشدها الألم هذا القلق الذي هو النوع الثاني، القلق غير الطبيعي الذي نسميه القلق المرضي، له مظاهر وأعراض يعاني منها الآن كثير من الناس، والذي يدلك على انتشار هذه الأعراض وهذه الأمراض أنها الآن أنشأت لجنة بأمر من مجلس الوزراء لإنشاء لجنة للأمراض النفسية تعنى بهذه الشريحة من الناس. يدلك على ذلك كثرة الآن العيادات النفسية والمراجعين لها، يدلك على ذلك أن هنالك حاجة ملحة لتزايد هذه الأمراض النفسية ومنها الهم والقلق، ما يعيشه كثير من الناس من اضطرابات ويحتاجون إلى أماكن للعلاج والتشخيص، وسنمر على بعض النسب لكن بعد ذكر شيء من مظاهر القلق التي يعيشها الناس. منها أن الإنسان الذي عنده القلق المرضي هذا تجده دائم الشعور بالعصبية، دائم التحفز، دائم الخوف، لديه استمرار بعدم الإحساس بالراحة، هو يشعر دائما أنه غير مرتاح، عنده شعور بالعصبية مستمر. ثانيا هو كثير الشك، عنده عدم ثقة بالغير. لماذا؟ لأن النفس غير مستقرة، ولذلك تجد هذا القلق ينتج عنه الشك، عدم الثقة بالآخرين لعدم استقرار النفس، ينتج عنه عدم الاتزان، فقدان التركيز، التفكير غير الإيجابي، تجده دائما مشوش التفكير، غير منضبط. قد تظهر عليه بعض الأعراض التي يسميها العلماء بالتغيرات الفسيولوجية التي هي تظهر على الإنسان من جهة الجسم، مثل خفقان القلب، رعشة اليدين، آلام الصدر، برودة الأطراف، اضطرابات في المعدة، غير ذلك. هذه قد تكون نواتج ومظاهر للقلق المرضي. ولذلك أحيانا الإنسان عنده مرض في معدته، هو المرض ليس حسي وإنما هو ناتج عن القلق المرضي، لأن الجسم في تركيبة واحدة، إذا اختل منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وهذا أمر مرتبط. قد يتأذى الإنسان أحيانا من إفرازات بسيطة في معدته فيحس بآلام في رأسه أو في أطراف قدمه ونحو ذلك. المهم أن هذه أعراض ومظاهر تكون مصاحبة للقلق المرضي، ولذلك يذهب بعض الناس للأطباء ويحاول أن يجري بعض الفحوصات، مع ذلك ليس لديه شيء ظاهر. ما السر؟ السر أنه يعيش حالة من القلق المرضي المزمن الذي صاحبه فتسبب بهذه الأعراض الجسمية الفسيولوجية كما يسميها الأطباء. وأيضا قد يكون عنده يصاحب لذلك أمراض يعني فكرية، أمراض ذهنية مثل كثرة النسيان، صعوبة التركيز، ليس قادرا على اتخاذ القرار، هو ليس بمريض، ولكن القلق الذي يعيشه بقدر زائد أصبح يسيطر عليه، فهو لا يستطيع أن يتخذ قرار، ولديه اضطراب في التفكير، أحكامه غير صائبة، ذاكرة ضعيفة. كل هذه أشياء من مظاهر القلق المرضي الذي يعاني منه بعض الناس. ولهذا أيها الإخوة، لما يتكلم الإنسان عن القلق يتكلم عنه لأنه أصبح الآن ظاهرة، يعني الآن ارتفاع نسبة الانتحار في العالم تشهد نموا متزايدا، تشير بعض الإحصائيات إلى أنه ينتحر 1,000,000 شخص سنويا بسبب هذه الأمراض النفسية ومنها القلق، وأعلى نسب الانتحار في بلاد الكفار، لأن هذا سيأتي معنا في الأسباب والعلاج، بل في أكثر بلاد العالم رخاء واطمئنانا تزداد حالة الانتحار. ولهذا الآن يعني توجد بحوث تذكر هذه البحوث أن القلق النفسي يحتل المرتبة الأولى في الانتشار بين الأمراض النفسية، والقلق مرشح الآن لأن يحتل المرتبة الثانية في العالم في سبب الوفيات بعد أمراض القلب. هذا الكلام طبعا مبني على دراسات وبحوث في منظمة الصحة العالمية وغيرها من الجهات الاختصاص التي تؤكد أن هذه الأمراض أصبحت الآن همًا وأصبحت الآن مؤشرًا خطيرًا لا بد أن يبين للناس، ولا بد أن يوجه الناس لاتقاء هذه الأمراض التي هي الأمراض النفسية. أيضا ذكرت الدراسات أن كل شخص بين 4 أشخاص يعاني من القلق النفسي على اختلاف النسب خلال فترة حياته. هذا أمر خطير، يعني كل 4 أشخاص منهم شخص يعاني من القلق المرضي، هذه نسبة تعاني تدل على ارتفاع هذه المؤشرات التي ذكرها أهل الاختصاص في الإحصائيات التي تتكلم عن الأمراض النفسية. طبعا نحن عندما نتكلم عن القلق لا نتكلم عن القلق لوحده فقط، نحن نتكلم عن ما يتعلق أيضا بالقلق وهي مجموعة متداخلة من الأمراض مترابطة، مثل الفزع، الخوف البسيط، رهاب الخلاء، الخوف الاجتماعي، الوسواس القهري، قلق الكوارث، القلق الحاد، الحالات المزمنة، القلق العام، القلق الناتج عن الأمراض أو استخدام الأدوية، القلق النفسي المصاحب للاكتئاب. كل هذه أشياء مرتبطة. فعندما نتحدث عن النوع الثاني من أنواع القلق نحن نعني بهذا هذا النوع الذي يدخل فيه هذه الأمراض كلها. وهذه كلها كما قلت يجمعها القلق، لأن القلق إذا زاد عن الحد الطبيعي انتقل إلى هذه الأمراض وإلى هذه اللائحة الطويلة من الأمراض، عافانا الله وإياكم والمسلمين. فالقلق أيها الإخوة الآن أصبح يعني أمر لابد أن تنشر ثقافة دفعه وأن يوعى المجتمع بالقلق المرضي والهم، وكيف عالجت الشريعة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمور، لأن هذا القلق يؤثر على الحياة الأسرية ويؤثر على الحياة الاجتماعية ويؤثر على الحياة العلمية ويؤثر على الحياة العملية للناس، وغالبا ما يعني يصيب فئات المجتمع كلها سواء كانوا من جهة السن أو من جهة الذكورية والأنوثية. لكن لابد أن نعرض لشيء من أسباب الهم والقلق التي تجعل الناس يصابون بمثل هذا الأمر. يكاد يتفق كل من بحث في أسباب القلق على أن ضعف الإيمان هو السبب الرئيس والأول من أسباب القلق والهم والأمراض النفسية، لأن الإيمان أيها الإخوة هو الذي به يتحرك الإنسان، فتتحول عنده بالإيمان مرارة الدنيا إلى لذة والأمر العسير إلى يسير. وبالإيمان يدرك الإنسان أن هذا البلاء الذي نزل به على قوته هو دليل محبة الله له، فيأخذ من كل عسر يسر ويأخذ من كل حالة تنتابه أن الإيمان هو الذي يستعين به على أن يدفع هذا الابتلاء. الإيمان هو السلاح الذي يعيش به الإنسان في هذه الحياة الدنيا، ولذلك الإنسان إذا سلخ من الإيمان أصبح حاله كحال البهائم. ولهذا قال الله عن الكفار: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلم. الحياة ليس لها لذة بدون الإيمان، لكن الفقر والمرض يحلو للإنسان إذا كان معه الإيمان، لأنه يعلم أن هذا من الابتلاء فيرضى عن الله. بلال رضي الله عنه ذاق في مكة أصناف البلاء، ومرت عليه صنوف المحن، وعذب عذابا كان الصحابة بعد استقرار الحال في المدينة يسألونه كيف صبرت على العذاب؟ ماذا قال؟ قال مزجت حلاوة الإيمان بمرارة العذاب فطغت حلاوة الإيمان. فالقضية إذا خلت من الإيمان أصبح الإنسان صفر اليدين، ليس لديه هدف، يأكل يشرب ينام، يعني هو إن عاش زاد العالم واحد وإن مات نقص العالم واحد، ليس له وظيفة في هذه الحياة، لكن بالإيمان يكون له وظيفة في هذه الحياة. لما دخل ربعي بن عامر على فارس وكانوا أو على كسرى وكانوا يطوفون بهم يعطونهم شيء من الطعام في الجاهلية، ويعني يغيرون لأجل كسب الطعام، ليس لديهم هدف. فلما دخل فإذا الحال كالحال، ثوب ممزق وسيف مثلم وشعر مغبر، قال ما جاء بك؟ فقال تلك الكلمات التي سجلت بمداد من ذهب لأنها تعبر عن رسالة المسلم في هذه الحياة. لما جاء الإيمان، كانوا قبل الإسلام يأتون فيغيرون، ماذا يريدون؟ يريدون طعام وشراب ويعودون، ليس لديهم هدف. لكن لما جاء الإيمان قال جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذا الإيمان الذي يعيش به الإنسان في هذه الحياة الدنيا. ولذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مرت عليه صنوف المحن والابتلاء، اقرأ في سيرته، يأتيه ملك الجبال فيقول مرني، أرسلني الله أن أطبق عليهم الأخشبين جبل مكة، فيقول لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فبالإيمان تحلو الحياة، ويعيش الإنسان في هذه الحياة الدنيا يطأ الثرى وقلبه معلق في الثريا لأنه مرتبط بالآخرة. ولهذا مهما يأتيه من ابتلاء ومحن هو يعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال أهل التفسير معناها الرجل تنزل به المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى عن الله ويسلم بقضاء الله وقدره. ولهذا أيها الإخوة ما ذكر الله جل وعلا العمل في القرآن إلا مقرونا بالإيمان بالله جل وعلا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن شرط، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ولهذا لا بد أن يعرف الإنسان أن هذه الهموم والغموم إنما تجتاح ضعاف الإيمان، وكلما ضعف الإيمان في القلب أصبح الإنسان فريسة سهلة للشيطان يصرفه كيف يشاء، وكلما قوي الإيمان لم يتسلط عليه الشيطان ولم تأتيه الهموم والغموم. لا أريد أن أطيل، وإلا فالأسباب والعلاج يحتاج إلى تفصيل، ولكن سأسرد سردا مراعاة للوقت. الثاني من الأسباب الخوف على الحياة. بعض الناس خائف دائما على حياته وكأنه هو الذي سيقتل نفسه أو بيده أن يدفع الموت إذا جاء، هذا أمر خطير. الله جل وعلا أخبرنا في القرآن أن هذا من علم الغيب، وأن هذا من علم الله وحده، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولهذا لن يزيدك الحرص على الحياة يوما واحدا بل دقيقة واحدة، لأن الله جل وعلا قال فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالحرص على الحياة الزائد هذا سبب للقلق. ولهذا تجد بعض الناس بسبب حرصه على الحياة يتشبث بها، كما وصف الله اليهود ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. فالإنسان لا بد أن يعلم أن حرصه على الحياة لن يدفع عنه ملك الموت، وأن منيته قد كتبت في اللوح المحفوظ وهو في رحم أمه. وهذه ساعة ستأتيه سواء كان في البر أو كان في البحر أو كان في الجو في مأمن، ولو كنتم في بروج مشيدة لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ولهذا لما قيل لعلي رضي الله عنه أن أناسا يحرصون على الحياة قال: أي يومي من الموت أفر، يوم لا قدر أم يوم قدر، يوم لا قدر لا أرهبه وعن المقدور لا يغني الحذر. فالقضية يعني لن تموت نفس إلا بأمر الله جل وعلا. فمن أسباب القلق أن كثيرا من الناس يخاف الموت ويقلق على هذه الحياة وينشغل بنفسه، وهذا أكثر ما يكون في جانب من فقد الإيمان خاصة من الكفار. الثالث الخوف على الرزق، وهذه قضية تحتاج إلى بيان، فإن من الناس من يشغله الهم والتفكير والقلق على المعيشة حتى يكون مرضا لديه، والله جل وعلا قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثل الطير تصبح في وكناتها ليس لديها شيء، تطير في هذا الفضاء وتسبح بأمر الله، تروح خماصا جائعة فارغة البطون وتعود بطانا. لو أنكم توكلون على الله حق توكله قال: لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الغدو في أول النهار ثم تروح في آخر النهار وقد ساق الله جل وعلا لها رزقها. ولهذا لا بد أن يوقن الإنسان بأن الله قد ضمن للعباد أرزاقهم، وأن ما قسم لك لن يذهب إلى غيرك، وأن ما لم يكتبه الله لك لن يأتيك، ولو بذلت ما بوسعك وبوسع الآخرين فلن يصل إليك منه شيء. يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. فما من دابة إلا على الله رزقها، الله جل وعلا يرزق البهائم ويرزق الحيوانات على اختلاف أشكالها، ويرزق الناس على اختلاف مللهم ونحلهم وطوائفهم، تكفل الله بالأرزاق. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فالإنسان لا بد أن يعلم وأن يوقن هذا القلب أن الخوف على الرزق هو سبب للقلق، سبب للقلق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، اتقوا الله وأجملوا في الطلب. السعي أمر مطلوب، أن الإنسان يسعى ويطلب الرزق، لكن لا يتجاوز هذا الأمر إلى أن يكون قلقا على رزقه، فالأرزاق بيد الله تبارك وتعالى، وقد قسمها وكتب للناس أرزاقهم كما كتب لهم آجالهم، فلن يأخذ أحد من أحد شيئا. فلا بد من طرد هذا الجانب الذي هو القلق على الرزق، لأنه من أسباب الهم وأسباب القلق. أيضا من الأسباب التي ذكرها أهل العلم عدم تحمل المصائب والنكبات، لأن المصائب أمر وارد في هذه الحياة الدنيا، فالإنسان يبتلى ويمتحن ويفتتن وتمر عليه العوارض والنكبات، سواء بموت قريب أو فقد حبيب أو خسارة مال أو مرض أو غير ذلك. فهذا الأمر لا بد أن يدرك الإنسان أنه أمر عارض في هذه الحياة الدنيا. فبعض الناس بمجرد أن تأتيه الصدمة أو النكبة تسبب له نوعا من القلق والهم والخروج عما كتبه الله تبارك وتعالى لعباده من وجوب الإيمان بقضاء الله وقدره. إذا أردت أن تعيش طعم الحياة ترضى عن الله جل وعلا في كل حال، في السراء والضراء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن يرضى عن الله تبارك وتعالى ويكون عنده عقيدة راسخة لا تتحرك ولا تتبدل، أن ما نزل به إنما نزل بقضاء الله، وأن الله تبارك وتعالى قد قدر عليه هذه المصيبة فليس له إلا الرضا عن الله. فإذا رضي عن الله أعطاه الله جل وعلا جزاء عباده الصابرين، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فيعطيه الله جل وعلا الرحمة والهداية والسكينة، وأيضا إذا استرجع وقال إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله، جعل الله جل وعلا عاقبة هذه المصيبة خيرا، فدفع الله تبارك وتعالى عنه هذه المحنة، وكانت منحة وعطاء من الله تبارك وتعالى. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. من الأسباب أيضا التي تجلب الهم والقلق كثرة الذنوب والمعاصي، وقد أفرد ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الأمر، لأن ما من بلاء في العالم إلا وسببه الذنوب والمعاصي. فالذنوب والمعاصي سبب لمجاورة الشياطين وإخائهم، والذنوب والمعاصي سبب لفساد العالم وسبب لمقت الله جل وعلا وغضبه تبارك وتعالى. فإذا قارن الإنسان الذنب والخطيئة احتوشته الشياطين وتجمعت عليه الهموم والغموم واكتلبه القلق والخوف، لأنه قارن هذه الذنوب والمعاصي فضعف الإيمان عنده، بينما المؤمن يجعل الطاعات قرينة له فيطمئن هذا القلب، كما قال الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فليحذر الإنسان الذنب والمعصية والخطيئة، فإن الله جل وعلا قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فمن أعظم أسباب الهموم والغموم والقلق والاضطرابات النفسية الانصراف عن الله والبعد عنه جل وعلا، ومقارفة الذنوب والخطايا، والغفلة عن الآخرة، والإقبال والتعلق على الدنيا، ونسيان الموعد والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. ومن الأسباب أيضا امتلاء القلوب بمراقبة الناس وبالحقد والحسد وإساءة الظن، فإن الحاسد والحاقد صاحب هم دائم وقلق لا ينقطع، لأنه بحسده وحقده لعباد الله قد أساء الظن بهم وأساء الظن بربه الذي قسم الأرزاق بين العباد، وبحسده وحقده لهؤلاء الناس تجده دائم المتابعة لهم على نعم الله التي بين أيديهم، فهو حاسد لكل ذي نعمة، قد تعلق قلبه بالنعم التي أعطاها الله لخلقه، ولهذا هو صاحب هم دائم وقلق مضطرب، لأنه نظر إلى ما في أيدي الناس من تلك النعم ونسي نعم الله تبارك وتعالى، فقاده الحقد والحسد إلى أن يتعلق بهذا الذنب وهذه الخطيئة، فكان دائم القلق، لأنه في هذا يعلن عدم رضاه عن الله جل وعلا وعدم رضاه بما أنعم الله تبارك وتعالى عليه. هنالك أسباب كثيرة منها أسباب عوامل وراثية وأسباب سلوكية وأسباب أخرى تتعلق بالأعراض الجسمية وغيرها كثير، لكن لم نتحدث عن هذه العوامل كما أشرت بالتفصيل، ونلج إلى العلاج لهذه القضية وهذه المشكلة وهذه الأمراض النفسية التي أصبح يعاني منها شريحة كبيرة من المجتمع، لا سيما مسألة الهم والقلق. إذا أردت أن تدلف إلى العلاج فخير ما نلج به هذا الباب أن نتأمل حال النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان صلى الله عليه وسلم يعالج هذه الأدواء، لأنه من المتقرر لدينا كمسلمين أنه ما من داء إلا وله دواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل، وكقوله ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، فنحن نوقن أن هذه الأمراض شفاؤها من عند الله تبارك وتعالى، فهنالك هدي للنبي صلى الله عليه وسلم في معالجة هذه الأمراض وفي معالجة كل كرب وهم وغم وحزن. وقد عقد ابن القيم رحمه الله تعالى فصلا كاملا في زاد المعاد في المجلد الرابع في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الهموم والكروب والغموم والحزن، فيناسب أن يراجعه الإنسان فإن فيه فائدة عظيمة. أختصر منه وأقتطف شيئا من ذلك مع تقديم وتأخير بسيط. أول تلك العلاجات اللجوء إلى الله جل وعلا، فإن الإنسان إذا حرم نفسه الانطراح بين يدي الله واللجوء إلى الله جل وعلا هلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وقف في أحد يرفع يديه ويناجي ربه ويلجأ إلى الله لما اجتمع عليه الكفار، حتى قال أبو بكر والله لن يخزيك الله يا رسول الله، رأفة به صلى الله عليه وسلم من لجوئه إلى الله وإنزال حاجته بربه تبارك وتعالى والإلحاح في الدعاء، فإن هذا من أعظم الأدوية النافعة، لأن الإنسان يعلن بذلك قربه من الله ولجوءه إلى ربه وتعلقه به سبحانه وتعالى. وهذا هو ديدن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض رب العرش الكريم. دعاء في الثناء على الله جل وعلا، تمجيد لله جل وعلا، ذكر لاسم الله تبارك، ذكر لاسم الله جل وعلا تبارك وتعز وعز وتقديس لله جل وعلا وبيان لعظمته وملكه وقدرته سبحانه وتعالى، وإنزال للإنسان لحاجته بربه تبارك وتعالى. وفي جامع الترمذي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حجبه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى تأمل في هذا الدعاء كيف قابل بين ضيق الكرب وسعة هذه الأوصاف. كلما اشتد الكرب أن تقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، تأمل كيف جمع بين ضيق الكرب وسعة هذه الأوصاف في هذا الدعاء العظيم، تجد أن القلب يخرج من هذا الضيق إلى السعة والبهجة والسرور، لأن الإنسان إذا تأمل هذه الأسماء يا حي يا قيوم كيف تنادي ربا حيا قد اجتمعت فيه كل صفات الكمال وصفة الحياة المتضمنة لجميع صفات الكمال. أنت إذا قلت يا حي فالحي يثبت له جميع صفات الكمال، ولله أعلى تلك الصفات وأجلها سبحانه وتعالى، ثم تقول يا قيوم القائم على خلقه وأنت أحد هؤلاء الخلق، والقيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال. ولهذا كان بعض أهل العلم يقول أن الحي القيوم هو الاسم الأعظم لله جل وعلا الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ف فالإنسان عندما يلجأ إلى الله جل وعلا ويتأمل هذه الأدعية يجد فيها مناسبة عظيمة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء بهؤلاء الكلمات، وكان يقول أيضا: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وكان يقول: ربي الله، الله ربي، لا أشرك به شيئا. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هذا الدعاء كما في مسند الإمام أحمد إلا أذهب الله عنه حزنه وهمه. ولهذا أيها الإخوة، لا بد أن يلجأ الإنسان إلى الله جل وعلا ويكثر من الدعاء في كل أمر يهمه وكل قلق ينتابه، فإن الله قريب ممن دعاه. النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا أمامة رضي الله عنه يكثر الجلوس في المسجد، فقال: يا أبا أمامة، إني أراك تكثر الجلوس في المسجد في غير وقت الصلاة. فقال: يا رسول الله، هموم لزمتني وديون يا رسول الله. فقال: ألا أعلمك كلاما إذا أنت قلته أذهب الله همك وقضى دينك؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: إذا أصبحت وإذا أمسيت فقل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عني همي وقضى ديني. تأمل هذا الحديث كيف جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الأمور، بين الهم والحزن والعجز والكسل وبين الجبن والبخل وبين غلبة الدين وقهر الرجال. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في هذا الحديث الاستعاذة من ثمانية أشياء، كل اثنين منها قرينان مزدوجان، فالهم والحزن أخوان، والعجز والكسل أخوان، والجبن والبخل أخوان، وضلع الدين وغلبة الرجال أخوان. فهذه الأمور تجتمع، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة منها، وقد تضمن هذا الحديث الاستعاذة من كل شر. وإذا تأمل الإنسان في هذه الأمور المستعاذ منها وجد أنه بالاستعاذة منها يطرد كل أمر يوجب الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال، ما كان هو سببا فيه أو ما كان بغير اختياره. فهذا الحديث من أعظم الأحاديث التي يستدفع بها الهم والقلق والغم. أيضا من العلاج كثرة الاستغفار، فإنه ورد في الحديث: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب. والاستغفار له تأثير عجيب في دفع الهموم والغموم والضيق في النفوس، فإذا تأمله الإنسان وجد أن هذا الاستغفار من أنفع الأدوية التي يعالج بها الهم والحزن وضيق الصدر وأمراض القلوب كلها، فإن النفوس تسأم وتمل. فإذا جاء الاستغفار وطلب الإنسان المغفرة من ربه وستر الذنب، كان ذلك من أعظم ما يدفع الله جل وعلا به الهم والقلق وغيره من الأمراض النفسية. ومن العلاج أيضا كثرة العبادة لا سيما الصلاة، فإن الله أمرنا بالاستعانة بالصلاة، لأن هذه الصلاة لها تأثير عجيب كما يقول أهل العلم في دفع كل هم وكل غم وفي جلب كل خير. وهذه الصلاة كما يقول ابن القيم رحمه الله أكبر العون على تحصيل مصالح الدنيا والآخرة ودفع مفاسد الدنيا والآخرة، وهي منهاة عن الإثم، دافعة لأدواء القلوب، طاردة للداء عن الجسد، منورة للقلب، مبيضة للوجه، منشطة للجوارح، جاذبة للرزق. وهذه الصلاة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفزع إليها، فإذا حزبه أمر وأهمه قال: يا بلال، أرحنا بالصلاة، فهي دافعة للظلم، ناصرة للمظلوم، قامعة لأخلاط الشهوات، حافظة للنعمة، دافعة للنقمة، منزلة للرحمة، كاشفة للغمة، نافعة من كثير من الأوجاع التي يعاني منها المبتلى. الرابع من أنواع العلاج تحقيق التوكل، تصحيح المعتقد وتعظيم الله جل وعلا وقدره حق قدره، وهذا أمر عظيم. إذا نزه الإنسان ربه تبارك وتعالى وعلم ما يجب له من تحقيق التوحيد وصحة المعتقد في نفسه وفوض الأمر إليه واعترف له بأن ناصيته بيده يصرفه كيف يشاء، وأن حكم الله جل وعلا ماض في العباد، وأن ما يقضيه الله جل وعلا عدل في عباده، عند ذلك لا يشغل نفسه، لأنه بتحقيق توكله واعتقاده على ربه تبارك وتعالى يطرد عنه كل هم وغم. ومن العلاج أيضا أن يلجأ الإنسان إلى رياض القرآن، وأن يستضيء بآيات الله جل وعلا في ظلمات الشبهات والشهوات، وأن يتسلى بالقرآن العظيم عن كل فائت، ويتعزى بكتاب الله عن كل مصيبة، فهو النور والهدى، وهو الفرقان، وهو الضياء، وهو الذي جعله الله جل وعلا رحمة للعالمين، وهو شفاء يستشفى به من أدواء الناس كلها، جلاء جعله الله للأحزان وشفاء للهموم والغموم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومن أعظم الأدوية التي يعالج بها الإنسان هذه الأمراض التوبة إلى الله جل وعلا، فهي وظيفة العمر. وهذه الذنوب والخطايا التي يقارفها الإنسان، فكل بني آدم خطاء، محتاجة إلى التوبة، وإنما يحب الله من عباده التوابين. فالتوبة من أعظم ما يدفع به الهم والغم والقلق، ولهذا قيل: من أراد عافية القلب فليترك الآثام، وقال بعضهم: من أراد راحة الجسم فإنها في قلة الطعام، ومن أراد راحة الروح فإنها في قلة الآثام، كما أن راحة اللسان في قلة الكلام. والذنوب أيها الإخوة إذا لم يتب منها الإنسان كانت للجسد بمنزلة السموم، إن لم تهلكه أضعفته. يقول ابن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. ولما جاء رجل إلى وكيع يسأله عن الذنوب وخطرها ويسأله عن تحصيل العلم، قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتى لعاصي. فالتوبة سبب لاستفراغ الأخلاق الفاسدة والمواد الرديئة التي هي سبب لسقم القلب والجسد. والتوبة تحمي الإنسان عن التخليط، وتغلق عنه باب الشر، وتفتح له باب السعادة، فيكون من أعظم الناس قربا من الله تبارك وتعالى. والخلاصة أيها الإخوة أن ذهاب الهم والقلق والغم بالبراءة من كل حول وقوة إلا من حول الله وقوته، وتفويض الأمر إلى من بيده الحول والقوة. وهذا القلب إنما خلق ليعرف فاطره ويحبه ويعلن توحيده وسروره بربه، ويبتهج بحبه ويعلن الرضا عن الله والتوكل عليه، فيكون كل أمره إلى الله جل وعلا. عند ذلك إذا أعلن الإنسان صحة قلبه انطردت عنه تلك الهموم وتلك الغموم وابتعدت عنه، فكان هذا الأمر دواء لكل داء، سواء كان هذا الأمر دواء كان هذا الأمر دواء من كل داء، سواء كان هذا الأمر يسيرا أو كان عظيما. فمهما ازداد المرض إذا قوبل بالعلاج برئ بإذن الله تبارك وتعالى. ولهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كثير الدعاء، كثير اللجوء إلى الله، كثير التوبة، كثير إعلان تحقيق التوحيد لله جل وعلا قولا وفعلا، كثير الاستغفار صلى الله عليه وسلم، كثير الابتهال إلى ربه، حتى إذا تعار من الليل كان يذكر الله جل وعلا. وقال لمن سأله أنه يفزع في نومه في الليل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كل جارا من شر خلقك كلهم أجمعين، أن يفرط علي أحد منهم أو يبغي علي، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. ولهذا أيها الإخوة تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأدعية فعملوا بها وعلموها من بعدهم وحفظوها أبناءهم، فكانوا أعظم الناس سعادة في هذه الدنيا، وأبعدهم عن الهموم والغموم، وأدركهم لحقيقة السعادة في هذه الحياة الدنيا. ومن أعظم العلاج أيها الإخوة أن يشغل الإنسان نفسه بالطاعات، فإن لم تكن طاعة فعمل مباح، فإن الفراغ مفسدة، ولا سيما إذا صحبه أقران سوء يقودون الإنسان إلى معصية الله ويوغلون به في بحار الذنوب والخطايا، فثم والله الهلاك الذي قد يكون لا نجاة للإنسان بعده. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن بصرهم الله بحال هذه الحياة الدنيا، فعرفوا قيمتها وحقيقتها فجعلوها طريقا إلى الدار الآخرة. أسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أيضا أن يبعد عنا الهم والغم، وأن يجعل ما يصيبنا من ذلك كفارة لنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. أسأله جل وعلا أن يجعل ما نزل بنا وبالمسلمين عموما كفارة للذنوب ورفعة للدرجات، وأن يجعل ذلك مما يكفر الله جل وعلا به ويدفع به عنا وعنكم البلاء. أيها الإخوة، هذه كلمات يسيرة في هذا الموضوع الذي أحببت أن أنبه إليه، وأن أجعل هذه الكلمات كالمقدمة للإنسان في صلة وعلاقة بالله جل وعلا، في حفظ لنفسه وحفظ لأهل بيته، وأيضا نشر لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في كيفية علاج الهم والغم والحزن والكرب. أسأله جل وعلا أن يحيينا وإياكم حياة السعداء، وأن يرزقنا نزل الشهداء، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يحيينا وإياكم على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجمع كلمتنا وعلماءنا وولاة أمرنا على ما يحب ويرضى. شكر الله لهذه الوجوه الطيبة، وجدد اللقاء بكم على خير في هذه الحياة الدنيا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.